جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم، ونسأله سبحانه أن يلهمكم الصواب. نعرض ما تيسر مما ورد من الأسئلة. هذه بعض الأسئلة التي وردت من المعتمرين. بعضهم يقول: عندنا في بلادنا 4 أشهر في السنة أكثر الأيام مطرا، فهل علينا وجوب صلاة الجماعة؟ إذا نزل المطر الذي يلحق الإنسان معه الأذى إذا خرج إلى المسجد جاز له أن يصلي في بيته، ويجوز إذا كان أنه خروجه للمسجد يلحقه الأذى صلى في بيته، ويجوز للإمام أن يجمع الصلوات للمطر، صلاة يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، فيصلي الظهر 4 والعصر 4 إذا كان المطر ينزل ويلحق الناس الضرر والأذى إذا كانوا سيأتون إلى كل صلاة في وقتها، ويجمع بين المغرب والعشاء، صلي المغرب 3 والعشاء 4 في وقت المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة وهو مقيم صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: من غير خوف ولا مطر. قوله رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر دل على أن المطر عذر قد استقر الأمر عند الصحابة بأنه من الأعذار التي يعذر بها الإنسان في الجمع بين الصلاتين. فالجمع بين الصلوات، بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء في وقت المغرب للمطر مشروع. وأيضا إذا كان المطر شديد ويخشى الإمام أن الناس إذا أتوا يلحقهم به الأذى يقول: صلوا في بيوتكم، كما مر معنا حديث ابن عباس قال: كان في يوم مطير فأمر المؤذن في أذانه إذا جاء قول حي على الصلاة لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول: صلوا في بيوتكم. قال: فعلها من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المطر شديد ويتأذى الإنسان من اتيانه إلى المسجد بالمطر شرع للإمام أن يأمر المؤذن أن يقول في الأذان: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم. نعم، جزاكم الله خيرا. ويسأل أيضا يقول: هل تجب علينا أن نغلق محلاتنا التجارية في أوقات الجماعة في غير البلدان الإسلامية؟ نعم، إذا أقيمت الصلاة وجب على المسلمين أن يصلوا مع جماعة المسلمين، ومن ذلك أصحاب المحلات يتركون تجارتهم وبيعهم وشراءهم ويحضرون الجماعة مع المسلمين. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمؤمنون إذا نودي للصلاة وجب عليهم أن يجيبوا، أن يضعوا ما بأيديهم من بيع وشراء ويذهبوا إلى المساجد يصلوا مع جماعة المسلمين، وأن يغلقوا حوانيتهم ودكاكينهم ومحلاتهم ليصلي الناس أصحاب المحلات يصلون، والذين قدموا إلى السوق يصلون، ثم إذا فرغوا من الصلاة اتجهوا إلى أمور دنياهم، إلى بيعهم وإلى تجارتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: ما حكم الأذان الأول في صلاة الجمعة الذي سنه سيدنا عثمان رضي الله عنه، وما هي المدة بين الأذان الأول والثاني؟ الأذان الأول في صلاة الجمعة كان في عهد عثمان كما قال السائل، لما ابتعدت البيوت، كثرت البيوت وابتعدت عن المسجد النبوي هذا الذي نحن فيه الآن، وكان الناس يتأخرون لأنهم إذا سمعوا النداء، نداء صلاة الجمعة وهما يسمى بالنداء الثاني، جاءوا فتأخروا لأن بيوتهم قد بعدت عن المسجد، فأمر عثمان رضي الله عنه بأن يؤذن للصلاة بأذان يسبق الأذان، وسمي بالأذان الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان من الخلفاء الراشدين المهديين الذين آمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزام سنتهم، وقد سار المسلمون على هذا منذ شرعه عثمان وأمر به عثمان إلى يومنا هذا، والمسلمون على هذا العمل، والأمة لا تجتمع على ضلالة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، وقد أجمعت منذ زمن عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا على هذا الأمر وعلى هذا الفعل. وأصله أنه من فعل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتزام هديهم. وأما الوقت الذي بينه وبين النداء الثاني فليس بمحدود بزمن معين، وإنما ما يحصل به المقصود من أن يكون البعيد يستعد لصلاة الجمعة ويتهيأ لها ويأتي إليها قبل دخول الإمام، قبل النداء الثاني، فيكون بمقدار يتحصل معه أن يأتي الناس إلى المسجد بوقت يكفيهم للتهيؤ والمشي إلى المسجد حتى يصلوا إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما معنى يختم الله على قلب تارك صلاة الجمعة، وبعد كم مرة يحصل هذا؟ الختم على القلب من العقوبات التي توعد الله بها أقواما، صدوا عن ذكر الله وعن طاعة الله جل وعلا. والختم على القلب يعني أن يغلق عن الخير فلا ينفذ إليه الخير، لا يتقبل الخير. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب الذي لا يقبل الخير كالكوز المجخي، الذي الكأس الذي يقلب على رأسه، فلو صببت عليه ماء الدنيا كله لم يبق منه شيء، من هذا الماء شيء في هذا الإناء، لا يقبل هذا الكأس أو هذا الكوز، لا يقبل هديا ولا نفعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.